قاعدة واحدة مكملة وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح. بل قال قد يرجع كله إلى أول جزء هذه وقبل إلى أول جزء جلب المصالح ولا داعي لدرء المفاسد لأن درء المفاسد من جلب المصالح. وإذا عرفت الخمسة بالتجميل فهاك ذكرها على التفصيل. وإذا عرفت الخمسة أو على الخمس بالتجميل يعني إجمالا فهاك ذكرها على التفصيل. ثم أخذ فصل ونصيب القاعدة الأولى من النظم نصيبها 40 بيتا من النظر 40 بيت وشرح 40 بيت يحتاج إلى وقت. ثم فصلوا السيوطي وتبعه الناظر قالوا القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها الأمور بمقاصدها. فهذه هي القاعدة الأولى عند السيوطي الأشباه وتبعه الناظر لكنها القاعدة الثانية عند ابن نجيم. ابن نجيم في الأشباه والنظائر جعل الأمور بمقاصدها الثانية والأولى عنده القاعدة الأولى عنده لا ثواب إلا بنية لا ثواب إلا بنية والثانية الأمور بمقاصدها. هل هناك فرق بين القاعدتين؟ قال القاعدة الأولى لا ثواب إلا بنية والثانية الأمور بمقاصدها. هل هناك من فرق بين القاعدتين أو يمكن إدراج القاعدتين في قاعدة واحدة كما فعل السيوطي والناظم؟ وهل صنيع ابن نجيم في قسمه القاعدة إلى قاعدتين؟ لأن بعض الناس يستفيد من كتاب فائدة كبرى ولئلا يظن به النقل الحرفي من هذا الكتاب يوجد بعض الاختلافات يضيف بعض الإضافات يجدد يعني يقدم يؤخر. يعني لو قال القاعدة الأولى الأمر بالمقاصد لكن ماذا جديد لا سيما أن فيه بعض الأسطر بحروفها منقولة من أشباه السيوطي. بعض الناس يصير عنده شيء من النباهة ينقل كلام غيره ويقدم ويؤخر ويزيد وينقص ويتصرف لئلا يقال انه اخذه بحروفه من ذلك البيت. وبعضهم ينقل الصفحه والصفحتين من غير تغيير ظنا منه ان الكتاب الاصلي لن يقع بيد كثير من الناس فيمشي عليه. ولا شك ان مثل هذه التصرفات داخله في القاعده الامور بمقاصدها. إن نرى أحيانا بعض العلماء ينقل من غيره من غير حذر صفحة صفحتين ثلاث أحيانا ينتحي الكتاب كامل ينسبه إلى نفسه. والأمور بمقاصدها قد ينتحل الكتاب كامل ويضيفه إلى نفسه أو ينتحل أكثر الكتاب وينقله من غير إشارة وهو في ذلك محسن. ونعود للقاعدة الأمور بمقاصدها. إن كان قصده من ذلك التكثر والتشبع بما لم يعطى ونسبة هذا القول له وهو في حقيقة لغيره فالأمور المقاصدية هو آثم بها متشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوب يزور. وإن كان قصده ترويج الكلام إذا نسبه لنفسه لأن من نطق به غير مقبول في بلد أو في زمن ابن أبي العز في شرح الطحاوية كل كلامه منقول من كتب شيخ الإسلام ابن القيم لكن ما يعجب لماذا؟ لأنه عاش في وقت تحرق فيه كتب شيخ الإسلام ابن القيم. فكونه لا ينسب هذا الكلام هو معذور على هذا. ونرجع إلى قاعدتنا الكلية الأمور بمقاصدها. فكونه فتت هذه القاعدة وجعلها قاعدتين إما أن يكون ملحظه الحديث